مرحبا ما شاء الله ولك النبي الله. Thank you. Thank you. وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ Oh,

Thank you. Thank you. ما شاء الله عليك. Yeah. عبد الرحمن دخلت عبد المخاوف بكل شيء في حاجة عبد الحاج في حاجة بخليه سنين سنين Thank you. يا الضوء ويدبر تستمع هنا مك تبقى كل من يشاء لسه الحجاز قاعد بخيره يا تلقى كل من يشاء الله له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء Oh. اللهم الله الله الله الله الله الله الله الله المتقين ولا تتفرقوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك السلام. بيت الفضلات. Thank you.